بعض المأمومين يتابعون الإمام في المصحف أثناء قراءته. هذا سألني عنه غير واحد. نعم. والذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا. أيوة. وأن الأولى الإقبال على الصلاة والخشوع ووضع اليدين على الصدر، أن يمنع على اليسرى، على كف اليسرى ورصها وساعدها، متدبرا لما يقوله لما يقرأه الإمام، منصتا هكذا. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. فالسنة ينصت ولا يشتغل بشيء، لا بالمصحف ولا بغيره، بل يضع يمينه على شماله على صدره خاشعا مطمئنا منصتا متدبرا متعقلا لما يقرأه الإمام. هذا هو الأفضل والأولى. وأما الاستماع له بالمصحف فأقل أحواله كراهة. بارك الله فيكم.